عاد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام مرة أخرى. وقلنا إن هذه الرحلة كانت فيها من الآيات البينات ومن الأمور التي ترفع الإيمان الآيات الكثيرة، ولكن من ضمن الأمور التي ألمحت إليها القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في ذلك الوقت في العهد المكي يتجه في صلاته إلى بيت الله الحرام، كان يصلي متجها إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وكان البيت الحرام يقع بينه وبين بيت المقدس، فكان يجمع القبلتين معا. ثم هاجر من مكة إلى المدينة ولم يستطع أن يتجه إلى بيت الله الحرام، بل اتجه إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم قد فهم من حادثة المعراج، حادثة الإسراء والمعراج، أن القبلة سيتم تحويلها بدليل أنه انتقل من مكة إلى الأقصى ثم عاد. معنى ذلك أنه بعد أن كان يصلي متجها إلى مكة سيتجه إلى الأقصى، ثم بعد ذلك سيعود مرة أخرى إلى قبلة الأم، قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متشوفا ينتظر بفارغ الصبر أن ينزل عليه الأمر الإلهي بالاتجاه إلى الكعبة المشرفة. ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلم يكن دعاء كما فهم البعض، وإلا لقال الله: لقد استجبت لك دعاءك، أو لقد سمع الله دعاءك، ولكنه لم يكن يدعو، بل كان منتظرا متشوفا إلى نزول الوحي عليه بالتوجه إلى بيت الله الحرام. فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتقلب الوجه كناية عن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، وكناية عن تشوفه إلى نزول الأمر الإلهي بالاتجاه إلى بيت الله الحرام. وهذا أمر يوافق رغبة دفينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القبلة هي قبلة إبراهيم أبيه، وهي موطن عز العرب قوم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أول بيت وضع للناس، وهو أحب إلى الله من بيت المقدس. فكان كل ذلك وأشياء كثيرة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم متشوفا إلى ذلك. ولذلك ظل على ذلك كما جاء في الصحيح 16 شهرا أو 17 شهرا على الشك من الراوي. وهذا الشك جعلنا نختلف في الوقت الذي وقع فيه تحويل القبلة، كما يقول المؤرخون وعلماء الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في ربيع أول، فإذا قمنا بعد الشهور 16 شهرا كان معنى ذلك أن واقع تحويل القبلة في منتصف رجب، وإن كانت 17 شهرا يكون ذلك في منتصف شعبان. وهذا الذي عليه جمهور أهل التاريخ والرواة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ضعوا في اعتباركم أنه لم يكن هناك عبادة مترتبة على تحويل القبلة، ولا عبادة مترتبة، أقصد اليوم الذي وقع فيه تحويل القبلة أو حادثة الإسراء والمعراج، ولذلك لم يحدث احتفال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوقائع. فلم يحتفلوا بيوم بدر ولا بيوم الخندق ولا بيوم تحويل القبلة ولا بيوم الإسراء والمعراج، لأنه لم يترتب على ذلك عبادة. لكن رمضان حدد نظرا لأنه تقوم على ذلك عبادات عظمى ركن من أركان الإسلام وهو الصوم. كذلك تم تحديد ليلة القدر واختلف السلف في تحديدها، والصواب أنها تتنقل من سنة لأخرى في أوطار العشر الأخيرة، ولذلك كان يحتفي النبي صلى الله عليه وسلم بها نظرا لأنها ليلة يحدث أثرها في كل عام. ليلة القدر خير من ألف شهر. وبناء على ذلك فإننا نتكلم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن هذه الحادثة العظمى من أجل أن نستجليها ونستجلي العبر والدروس المستفادة منها. ويكفي أنها كانت أمرا عظيما لدرجة أن القرآن الكريم رب العالمين أنزل في سورة البقرة آيات تمهد لهذا الحدث، تمهد له من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ إذن قدم بقضية النسخ وأبان عن أن الشرائع يعتريها النسخ كتمهيد وكتوطئة للحديث عن انتقال القبلة، حتى جاء الحديث سافرا واضحا في قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. قضية توجيه القبلة، توجيه الإنسان للعبادة، هذا شأن رب العالمين. فرب العالمين كما يقول الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: لو أمرنا في كل صلاة أن نتجه إلى بقعة من البقاع لقلنا سمعنا وأطعنا. يعني لو مثلا رب العالمين قال في الفجر اتجهوا إلى الكعبة، وفي الظهر اتجهوا إلى بيت المقدس، وفي العصر اتجهوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغرب اتجهوا إلى المشرق، وفي العشاء اتجهوا إلى المغرب، فسنقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولذلك قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك لما حدثت هذه الحادثة رب العالمين بين أنها وقعت لأسباب، فيقول سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية نأخذ العبر والدروس المستفادة منها. يقول سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ومسألة تغيير القبلة من أجل الاختبار والامتحان. هل الاختبار والامتحان مقصود؟ نعم. ما خلق الإنسان إلا من أجل الاختبار والامتحان. نحن خلقنا من أجل أن نختبر ونمتحن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا معنى ذلك أن كل شيء يحدث في الدنيا من باب الاختبار والامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وامتحان. الأموال والأولاد فتنة، كل ما على الأرض من زينة فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذا كل شيء، إن أتاك ربك بالصحة فتنة واختبار وامتحان، جاءك بالمرض اختبار وامتحان، بالغنى اختبار وامتحان، بالفقر اختبار وامتحان، بالسلطة اختبار وامتحان، بنزع السلطة اختبار وامتحان، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن رب العالمين سبحانه جعل قضية انتقال القبلة من أجل الاختبار. فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لدرجة أن ياسر، عمار بن ياسر رضوان الله عليه، حينما حدثت حادثة الجمل يقول: إن أمكم عائشة رضوان الله عليها والله إنها لزوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. حينما حدثت واقعة الجمل وخرجت السيدة عائشة ثم ندمت فيما بعد رضوان الله عليها، نحن لا نريد أن نتعرض لما شجر بين الصحابة لأنه من السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة بحيث لا يكون فريق نكون مع فريق ضد فريق آخر فنطعن في صحاب من الصحابة معاذ الله. اعتقاد أهل السنة أن نمسك عما شجر من الصحابة أو بين الصحابة ونحب الجميع ونوالي الجميع في الله، لكن لا نعتبر أحدا منهم معصوما. ولذلك يقول عمار بن ياسر حينما صعد المنبر يقول إن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم هي. إذا ممكن أن نبتلى بعالم من العلماء يجتهد اجتهادا معينا فيقع في خطأ فيختبرنا الله ويمتحننا هل نقلده ونترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهنا يقول رب العالمين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. انتقال القبلة كان كبيرا. انظر انقسم الناس بشأن انتقال القبلة. أما المشركون فقالوا محمد عاد إلى قبلتنا حينما هجر من مكة إلى المدينة وحدث انتقال القبلة فاتجه إلى بيت الحرام، قالوا محمد اتجه إلى قبلتنا عما قريب سيعود إلى ديننا، يعنون الشرك والعياذ بالله. أما اليهود فقالوا محمد ترك قبلة الأنبياء فلا شأن لنا به، قال يعني كانوا هيؤمنوا به. أما هم في البداية كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به لأنهم انتظروه إسرائيليا فجاء إسماعيليا، فالحقد لأنه لم يأتي من أسرة إسرائيل وإنما جاء من أسرة إسماعيل. يريدون أن يغيروا أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم اليهود قالوا ترك قبلة الأنبياء لا شأن لنا به. أما المنافقون فقالوا محمد لا يدري على أي قبلة يثبت، طارة يتجه إلى بيت المقدس وطارة يتجه إلى الكعبة، إذا معنى ذلك أنه متردد. ولذلك اسمعوا ارتد بعض المسلمين من أصحاب الإيمان الضعيف. كل ذلك مقصود ومن حكمة انتقال القبلة غربلة كما يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. حدثت غربلة حينما تأتي رياح شديدة، هذه الرياح الشديدة ماذا تفعل؟ تفعل بالشجرة التي يكون عليها ثمار، القوي يثبت أما الضعيف فالريح تجعله حين اهتزاز الشجرة يسقط الأشياء الضعيفة التافهة التي شاخت. وبناء على ذلك حدثت غربلة للصف المسلم. فقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تعال بقى بالنسبة للمؤمنين الصادقين الذين استجابوا لله وللرسول. رب العالمين جعل أصل الدين التوحيد والعقيدة مبني على الانقياد لأمر الله والإذعان لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك ما الذي حدث؟ استجابه الصادقون المخلصون المزعنون المنقادون الملتزمون بأحكام الله. حينما يوجههم رب العالمين إلى أي جهة سيقولون سمعنا وأطعنا. وهذا ما حدث بالفعل، لدرجة أنهم قد ضربوا أروع الأمثلة. مجموعة تصلي، نزل الحكم في صلاة العصر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول صلاة صلاها متجها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام في المدينة كانت صلاة العصر. ثم بعد ذلك انتقل الخبر إلى أهل قباء، فانتقل إليهم فجرا، انتقل إليهم في الفجر وهم في الصلاة. أتاهم آت فقال لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره الله فيه بالاتجاه إلى بيت الله الحرام. كلهم عن بكرة أبيهم، كلهم لم يتخلف واحد، الكل اتجهوا في الصلاة. وخذوا بالكم الاتجاه في الصلاة قد لن يكون الصف الأخير سيصبح صفا أول، والصف الأول سيصبح صفا أخيرا، وإنما حدث تحرك. الإمام صار مش الإمام، عمل دوران 180 درجة، 180 درجة على الاستقامة. يعني كان متجها إلى هنا مثلا، اتجه إلى العكس، مشي إلى أنف. لم ينتظروا حتى يفرغوا من الصلاة ليقولوا وما الحكمة وما السبب. هذا خبر واحد، وأخبار الأحد لا يؤخذ بها إلا إذا أفادت اليقين، وإلا سمعوا فنفذوا. هكذا المؤمنون المستجيبون لأمر. لامتحن نفسك حينما يأتيك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ هل تبحث عن الأشياء التي تعوق والعلل التي توهن الانقياد وتبحث عن الرخص؟ لا، قل سلمت لك لأمرك يا ربي، وإن كان الأمر صعبا عليك فسيسهله رب العالمين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم ما معناها؟ جاء الصحابة بعضهم وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فما بال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، هل صلاتهم كانت مقبولة أم هذه الصلاة لم تقبل؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم السابق. إيمانكم أعمالكم العظيمة وأعظمها الصلاة، فإيمانكم انظر إلى عظمة الصلاة. الصلاة مرة أخرى في الإسراء والمعراج الصلاة، وهنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانه، سمى الصلاة إيمانا لأن الصلاة تقرب العبد من الله عز وجل. وما يصدق عبد في اتجاهه إلى ربه ويكون مصليا صادقا مخلصا إلا وكان من أهل الإيمان حقا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإن كان الله بالناس رؤوف رحيم فهو أشد رأفة ورحمة بمن؟ بأهل الإيمان والاستجابة والانقياد والإذعان لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تشوف انتظار الوحي الإلهي، فلنولينك قبلة ترضاها. هنا يعلمك أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنسان مختار، اختاره الله وله مكانته وله منزلته. ولذلك رب العالمين سبحانه، رب العالمين، رب العالمين خالق السماوات والأرضين، رب العالمين يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. فلنولينك قبلة ترضاها كما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر موسى عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نقارن بين الأنبياء ولكن نقارن بين موقف وموقف، يقول عاجل وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لكن محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، لأن محمدا مذكور عندهم في كتبهم أنه سيتجه إلى القبلتين. الكذابون الدجالون من أهل الكتاب هم الذين يسعون جاهدين إلى تكذيبك، ولكن الحقيقة أنهم يعرفون جيدا أنك النبي الذي سيتجه إلى القبلتين، القبلة الأولى، ثم بعد ذلك يقول قد آل إلي إرث الأنبياء السابقين. فلو كان أي نبي حي ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك المسيح عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن الكريم، فلا يأتي ناسخا للقرآن ولا للسنة، بل يأتي محكوم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، اسمعوا هذه النقطة اللطيفة، يقول إن المسيح عليه السلام من صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ينطبق عليه شرط الصحبة، لأنه حي لم يمت بعد، والرسول لقيه صلى الله عليه وسلم، والمسيح مؤمن به، فينطبق عليه شرط الصحبة، ثم سينزل إلى الأرض فيحكم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول رب العالمين في هذه الآيات وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن عبد الله بن سلام يعلم جيدا أن هذا موجود في كتبهم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكنه سبحانه يبين أن هذه الأمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، واصطفاؤه لها أنه جعلها أمة وسطا، فقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة وسط، ما معنى وسط؟ كلمة وسط، الشيء الوسط يكون الخيار، الشيء الخير، الشيء الطيب، الشيء النافع، الشيء الصالح. فهذه الأمة أمة وسط، أمة عدل. ولذلك جاء في كتب التفسير للأولين الخيرة الأمة الوسط بمعنى الأمة العدل، الأمة الخيار، الأمة التي استشهدها رب العالمين على نفسها وعلى الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مرت جنازة فقال أثنى عليها الناس خيرا. جنازة مرت فأثنى الناس عليها خيرا، هذا رجل صالح، هذا رجل خير، هذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت مرة أخرى جنازة فتكلم عنها الناس وشهدوا لها بالشر، قالوا هذا الرجل بئس الرجل، كلهم الموجودون. فقال وجبت. فقال له عمر بن الخطاب ما وجبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أثنى المسلمون على إنسان خيرا وجبت الشهادة، وإذا تكلموا عنه شرا وجبت الشهادة، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك كان من السنة أن نصلي على الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا وجبت له الجنة، 40 لا يشركون بالله شيئا. ولذلك احرصوا على الصلاة على إخوانكم، احرصوا على هذا. ويا أصحاب الجنائز، وكلنا أصحاب جنائز، لأن هذا الأمر ليس خاصا، الموت يأتي للجميع، كل واحد عليه أن يأتي بأهل الخير للصلاة على ميته، لأنه بالصلاة على هؤلاء. تخيل لما واحد يقف في الصلاة ويقول في الدعاء: اللهم جئنا شفعاء فاشفع له، اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. سبحان الله، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه. يعني أنت تقول لربك: يا رب شفعني فيه، وأنت لا تعرفه إلا بالصدق والإخلاص، عليك قريبا لك. فأنت حينما تدعو لهذا المسلم، رب العالمين يشفعك في فم من مسلم يموت فيثني عليه أو يصلي عليه 40: لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، يشفعوا فيه، اللهم اقبل شفاعتنا. فرب العالمين يقبل هذه الشفاعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسط، أمة لا تنجف الأنبياء ولا تسب الأنبياء ولا تشتم الأنبياء كما يفعل اليهود، وفي نفس الوقت لا تغالي في الأنبياء كما يفعل النصارى فيعبدون المسيح. أمة وسط، ضد الغلو، ضد الإفراط، وضد التفريط في كل شيء، في العبود، في العقيدة، في العقيدة أمة بفضل الله تبارك وتعالى، ليست من أهل الإفراط وليست من أهل التفريط. ولذلك حينما انقسمت الأمة إلى 73 فرقة، كانت الفرقة الوسط هي الوسط، هي الخيرة الأمة. أما الفرق الأخرى فبين إفراط وتفريط، تجد قدرية وجبرية، مرجئة وخوارج، لكن أهل السنة والجماعة في الوسط، ملازمين للصراط المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرسل وبالأنبياء فيقول الله لنوح شيخ المرسلين: يا نوح هل بلغت أمتك الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول لأمته أمة نوح: هل بلغكم نوح الرسالة؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول رب العالمين: هل لك يا نوح من شهود؟ يقول: نعم، أمة محمد، محمد وأمة محمد، فتدعى أمة محمد وعلى رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. فنشهد حينئذ أن نوحا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته، ولكنهم كفروا به. ما دليلنا؟ القرآن الكريم، قرأنا القرآن الكريم واستوعبنا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فشهدنا كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الآيات التي استمعتم إليها ليست وحدها، بل الأمر في سورة البقرة استغرق حيزا من الآيات كثيرا، لدرجة أنه بدأت التوطئة من قول ما ننسخ من آية، وبلغ الكلام عن تحويل القبلة ذروته من قوله سيقول السفهاء والسفهاء. وانظر إلى ساء السين للاستقبال، هم لم يكونوا قد قالوا بعد، ولكنهم قالوا كما قال الله تبارك وتعالى. وهذا من المعجزة، من معجزات القرآن الكريم، أنه قد سيقول السفهاء من الناس. فلما خرج الناس وتكلموا عرفنا من السفهاء، كان اليهود والمنافقون وغيرهم، وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان من أصحاب القلوب الضعيفة المريضة. سيقول السفهاء فقالوا، واستمر الأمر إلى أن ختم الكلام فيها بقول في آية فزة، في آية فزة في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شعب الإيمان، وهذه الآية تذكر لبيان شعب الإيمان وأن الإيمان قول وعمل. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الاستجابة لأمر الله، البر الانصياع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، البر أن تزعن وأن تنقاد وأن تلتزم أحكام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنكم في هذه الدنيا مختبرون ممتحنون، وأن الآخرة ستأتي، وآخرة كل واحد منكم حينما يأتيه موته. وربما جاءك الموت وأنت في العشرينات أو الثلاثينات، لا تظن أن الموت يأتي للكبار في السن والشيوخ والعجائز فقط، الموت يأتي للجميع. فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لا تشتري بالآخرة ثمنا قليلا. إياك أن تبيع دينك بدنيا غيرك، أو أن تبيع الدنيا الآخرة بدنيا نفسك، فإن الدنيا فانية وإن الدنيا أعراض زائلة. أيها الإخوة الكرام، التزموا بأحكام شرع الله، تعلموا أصول العقيدة وأصول السنة حتى تلقوا ربكم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن اسمنا أهل السنة والجماعة، السنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأننا أمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعا، والقبلة تعلمنا هذا، أننا أصحاب قبلة واحدة، نحن أصحاب قبلة واحدة، نتجه إلى قبلة الكعبة. الجميع، المسلم في مصر، المسلم في أمريكا، المسلم في أندونيسيا، المسلم في الهند، في السند، في سيبيريا، الكل يتجه إلى قبلة واحدة، الكل يقرأ قرآنا واحدا، الكل يتبع نبيا واحدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عقيدتنا واحدة، المفروض ألا نكون من أهل وأصحاب العقائد الاثنتين والسبعين، بل نكون من أصحاب الفرقة الناجية التي كان عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أمرنا بأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأمرنا ألا نتفرق. ومن شعائر أهل السنة والجماعة اتباع السنة وعدم الفرقة، لأنهم جماعة، جماعة المسلمين، وإن كانوا في بلدة من البلدان عندهم أمير أو حاكم أو رئيس جمهورية أو ملك أو إمبراطور، أي تسمية كان. من شعائر أهل السنة والجماعة أن تأتلف الأمة وتجتمع عليه، وألا تنازعه الأمر، وألا تخرج عليه، لا تخرج عليه ولا بكلمة، وإنما حتى إن كان فيه من العيوب ما فيه، فيه من السوء ما فيه، فيه من الظلم ما فيه، فما موقف أهل السنة والجماعة؟ يدعون الله عز وجل له. يقول الإمام أحمد، وما أدراكم ما زمان الإمام أحمد؟ زمان الإمام أحمد الذي بلغت فيه الجهمية أوجها، وحبس أحمد بن حنبل وعرض على السيف رضي الله عنه، ومع ذلك حينما اجتمع من اجتمع من فقهاء بغداد لعزل هذا الحاكم الذي كان على عقيدة الجهمية. وخلي بالكم، الإمام أو الحاكم حينما يكون مضرا بالعقيدة يكون أخطر من أن يضر بالدنيا. الإضرار بالدين أخطر من الأضرار بالأموال وبالأبدان. ومع ذلك قال الدماء الدماء، وجمعهم على الحاكم حتى يستريح بر أو يصطرح من فاجر، كما قال، وهي كلمة ابن مسعود رضوان الله عليه. هذا الكلام نقوله من أجل أن يجتمع كل مسلمين في أي بلدة من البلدان. لقد رأينا آثار مذاهب الخوارج في بلادنا، فها هي اليمن تئنه، وها هي سوريا، وها هي ليبيا. ولذلك نسأل ربنا تبارك وتعالى، ونسعى جاهدين للم شمل الأمة، إن كان من السنة أن تجتمع الأمة على خليفة واحد على مستوى العالم، المفروض أن يكون إمام واحد. فإن لم يستطع، وهذا ما حدث من بعد عصر الصحابة، من بعد عصر الدولة الأموية، بل في آخر عصر الدولة الأموية انشطر الأمر شطرين، وأصبحت الدولة العباسية، وأصبحت الدولة الأموية في المشرق. يعني معنى ذلك ما اجتمعت الأمة من بعد العهد الأموي الأول. فالعلماء هنا يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى أن لم يجتمعوا الناس على، زي إمام الصلاة، إن لم نجتمع على إمام واحد وكانت هناك مساجد متعددة فليكن وراء كل إمام من الأئمة جماعة تحابيه، وتسعى هذه الجماعة في هذا المكان للاجتماع ألا تفترق. اتقوا الله وإياكم أن تسعوا إلى التفرق في بلدة من البلدان، قفوا خلف ولاة أموركم ولا تسعوا إلى نقض البيعة أو الخروج عن حاكم من الحكام، بل نسعى جاهدين والله الذي لا إله غيره، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومن حرف عن ذلك إلا أهل البدعة والضلالة، فاحذروا أن تكونوا منهم، فإننا قد جربنا الويلات من تطبيق أو من دعوة هؤلاء المخربين المخرفين في أرض الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، الأمة الآن تمر بمعترك وبمفترق طرق خطير، فعليكم بأن تكونوا أذكياء ناظرين إلى هذه المؤامرات، لا يغرنكم من يسعى إلى تفتيت وحدة المسلمين. اجتمعوا على ولاة أموركم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجمع المسلمين، اللهم اجمع المسلمين على الخير والرشاد، اللهم اجمع المسلمين على الخير والرشاد، اللهم اجمع المسلمين ووحد كلمتهم ورد كيد أعدائهم، اللهم رد كيد أعداء المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، ووفق أمة الإسلام إلى ما فيه الخير والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.